قدر خيرا وكمالا. الحمد لمن قدر خيرا وكمالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا حسنا وجمالا. الحمد لمن قدر خيرا وكمالا. الحمد لمن قدر خيرا وكمالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا حسنا وجمالا. فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي خلق الخلق تعالى الله تعالى. انظر للذي كون شمسا وظلالا بالعدل عطاه وللخير أسالا. الحمد لمن قدر خيرا وكمالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. انظر للذي صاغ بحارا وجبالا. سبحان الذي أظهر بدرا وهلالا. رب الغفر الزلة حاش له مثالا. للدين هدانا وللجهل أزالا. الحمد لمن قدر خيرا وكمالا. والشكر لمن صور حسنا وجمالا. أرسلت إلينا نبيا عربيا للحق هداه وبالحق أنالا. آمنا وصدقنا بما جاء إلينا. صدقنا وقلنا صدق الله تعالى.